طيب سؤال آخر لو سمحت. نعم. في هنا ورقة مكتوب فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم على أمتي يحبون خمسة وينسون خمس، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون الخلق وينسون الخالق، يحبون الذنب وينسون التوبة، يحبون القصور وينسون القبور. هل هذا صحيح؟ هذا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يصح. اي نعم، لكن الواقع يشهد بهذا. اي نعم هو صحيح نعم في الواقع، لكن الحديث عن الرسول ما صح. لم يصح. نعم.